ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك من مس ظالم حاسد وحاقد مرسول بسحر وحسد وعين ونظرة مرسول بسحر عظيم وحسد شديد وعيون وعيون لامة حارة حادة عليك بهذا المس الظالم يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر والشر والمكر والكيد والغلبة على الآلام والأوجاع والأسقام والجنون والجلطة عليك به يا ربنا على الصمم والبكم عليك بهذا المس الظالم يا ربنا. سكن الرأس وأثر على المخ وإشاراته أثر على الأعضاء عليك يا ربنا بهذا المس الظالم. سكن الرأس والجسد عليك به وبمن أرسله من ساحر وحاسد وحاقد عليك به يا ربنا وبمن أرسله من ساحر وحاسد وعائن. الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله وكفى الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله وكفى على هذا المس الظالم الحاسد الحاقد حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليك يا ربنا بهذا المس الظالم ظلم الرأس والجسد طغى وبغى وأفسد عليك به يا ربنا أتى عن طريق الأسحار والعيون والأنفس والحسد. بسم الله أرقيك من مس ظالم حاسد حاقد طاغ باغ مفسد عليك به يا ربنا يفسد العقل والإدراك والجسد عليك به يا ربنا على جلطة عليك به على تفريق وآلام وأوجاع، عليك بهذا المس الظالم، عليك به ظالما وحاسدا وحاقدا وساحرا وعاشقا سكن الراس وملك الجسد، عليك به من ملوك الجن الظالمين، عليك به من سلاطين الجن الغاصبين، عليك به من فراعنة الجن الغالبين الظالمين، اغلبهم يا ربنا يا عظيم، ولا تجعل لهم عليه سلطانا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أنت حسبنا يا ربنا على هذا المس، على هذا المس الظالم في الرأس سكن، وملك الجسد عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، وأبطل يا ربنا سببه، أبطل يا ربنا سببه، وقطع يا ربنا دابره، واصهر يا ربنا واحلل عقده، وأخرجه يا ربنا من الرأس والجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ولا حذر، عليك يا ربنا بهذا المس الظالم، عليك به ظالما وحاسدا وحاقدا، عليك به ساحرا، اللهم عليك به ومن أرسله يا ربنا. بسم الله، يرقيك من مس وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، عليك يا ربنا بهذا المس الظالم سكن الرأس وملك الجسد، عليك به غلب، عليك به ظلم وطغى وتجبر، عليك به يا ربنا سكن الرأس والجسد، عليك به يا ربنا على الخوف، عليك به يا ربنا على الرعب، عليك به يا ربنا على الخوف، عليك به يا ربنا على الرعب، عليك به يا ربنا على الخوف، عليك به يا ربنا على الروع، عليك به يا ربنا على الألم، عليك به يا ربنا على جلطة، عليك به يا ربنا على ورم، عليك به يا ربنا على صمم، عليك به يا ربنا على عمى، عليك به يا ربنا على بكم، عليك به يا ربنا على ألم، عليك به يا ربنا على وجع، عليك به يا ربنا على شلل، عليك به يا ربنا لأجل الطلاق، عليك به يا ربنا لأجل عدم الوفاق، عليك به يا ربنا حاسدا، عليك به يا ربنا حاقدا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، عليك به يا ربنا حاقدا، عليك به يا ربنا عاقدا، عليك به يا ربنا حاسدا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به يا ربنا مجوسيا، عليك به يا ربنا مجوسيا، عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا مسلما عاصيا ظالما، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا سكن الرأس على المخ وعلى إشاراته وفي الذهن وفي الذهن وفي الدماغ، عليك به يا ربنا عليك به سكن الناصية والنافوخة والهامة، عليك به يا ربنا سكن الدماغ، عليك به يا ربنا سكن الذهن، عليك به يا ربنا سكن المخ والمخيخة، عليك به يا ربنا سكن الأورام والآلام والأوجاع والأسقام، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر، عليك به يا ربنا سكن البطن والفرج، عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر، عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر والبطن والفرج، عليك به يا ربنا سكن اليدين والرجلين، عليك به يا ربنا مسكا ظالما حاسدا حاقدا فاجرا، عليك به يا ربنا سكن الدم ويجري فيه، سكن الدم ويجري فيه ويتنقل في الجسد، ويتنقل من الشق الأيمن للشق الأيسر، ويتنقل من الشق الأيسر للشق الأيمن، عليك به يا ربنا ظالما، بسم الله أرقيك من المس، من المس الظالم الساحر الحاسد الحاقد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، احفظه يا ربنا من شيطان مارد، وعفريت غاصب ظالم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم عليك بهذا المس يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، ظالما طاغيا بافيا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيدا، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيدا، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا ظالما مريدا، عليك به يا ربنا شيطانا فاجا خبيثا، عليك به يا ربنا ثعبانا واسدا واسودا، عليك به يا ربنا ظلم الراس وملك الجسد، عليك به يا ربنا على جلطة وألم وشلل، عليك به يا ربنا على التفريق وعلى الخيالات وعلى الأوهام والوسوسة والوسوسة، عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد، الله أكبر، بسم الله بسم الله، واطل يا ربنا سحرا سبابه، ارطل يا ربنا سحرا كان سببا له ارطل يا ربنا سحرا كان سببا له في دخول الجسد. اللهم ارطل يا ربنا سحرا كان سببا له ارطل يا ربنا حسدا كان سببا له ارطل يا ربنا اثر عين كان سببا له ارطل يا ربنا اثر عين كان سببا له ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا ارطل يا ربنا عقدا تربطه وتعقده في الجسد احللها يا ربنا وفكها من الراس الى الراس ومن سائر الجسد يا ربنا يا ربنا ومن الوالد والولد يا ربنا يا ربنا وفي البلد. اللهم ارطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا على الآلام والأوجاع والأفقام وعلى الضر والشر والمكره يا ربنا وعلى غلبتنا عليه وعلى أهله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا الله أكبر. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. عليك يا ربنا بهذا الساحر الملعون في الجسد عليك بالساحرة الملعونة فيه الجسد عليك يا ربنا بالساحرة الظالمين من الجن عليك بهم يا ربنا ومن أرسلهم من الإنس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا آثارهم أسحارا وأحسادا وعيونا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الفرائين اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك مرابط يا ربنا اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك مرابط يا ربنا اللهم عليك بالظالمين يا ربنا اللهم أحل عقده يا ربنا اللهم فك مرابطه يا مولانا اللهم أخرج يا ربنا عقده اللهم أخرج يا ربنا آذاه اللهم أخرج يا ربنا آذاه اللهم يا ربنا دمر عدته وعتاده اللهم دمر عدته وعتاده اللهم دمر عدته وعتاده في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا من الأسحار وآثار العيون والحسد يا ربنا دمرها تدميرا اللهم دمرها وصارها يا ربنا وأخرجها من الجسد يا ربنا من الأرض لنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون عليك بهذا المس الظالم يا ربنا عليك به يا ربنا ومن أرسله فاجرا عليك به يا ربنا ومن أرسله ساحرا حاسدا حاقدا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولقد علم في الجنة إنهم لمحضرون ولقد علم في الجنة إنهم لمحضرون ولقد علم في الجنة إنهم لمحضرون ولقد علم في الجنة إنهم لمحضرون ولقد علم في الجنة إنهم لمحضرون. عليك يا ربنا بالطيار والغواص عليك بالظالم يا ربنا في الرأس وفي الجسد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا يهودي ونصراني ومجوسيا عليك به يا ربنا ظالما فاسقا حاسدا حاقدا عليك به يا ربنا من أرسله من ساحر وحاسد وحائن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما كان سببا في دخول هذا الظالم في الجسد. اللهم عليك يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم أبطل سببه سحرا وحسدا وعينا يا ربنا يا ربنا وعقدا. اللهم اطل شبابه، اللهم اهلك يا ربنا هذا المس، اللهم اهلكه يا ربنا تيارا وغواصا، اللهم عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا، اللهم عليك به اسدا واسودا، عليك به كلبا وقطا، عليك به يا ربنا من عمال البيوت، عليك به يا ربنا من سكان الارض ومن عمال البيوت، عليك به يا ربنا عليك به مرسولا عليه بسوء ومكر، مرسولا بسوء ومكر وخيانة وخديعة، مرسولا بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق، مرسولا بالامراض والادواء والاسقام، مرسولا بالخيالات والاوهام والوسوسة، مرسولا بضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، مرسولا بالظلم والضلال والآلام والاوجاع، عليك به يا ربنا عليك به. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا واثر عينا، اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد من القلب والصدر والبطن والفرج، ومن القفا والظهر، ومن الراس على جلطة، ومن الراس على جلطة، ومن الجسد على آلام وأوجاع. اللهم يا ربنا عليك بهذا المس يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك به يا ربنا في الراس وفي الجسد، عليك به يا ربنا اهلكه يا ربنا وقتله يا ربنا شر القتلى، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به طيارة يطير يطير ينفر يطير يذهب يخرج عند الرقية وقبيلها، عند الرقية وقبيلها، عليك به يا ربنا عقد العقد وخرج، عقد العقد ولهب، عليك به يا ربنا عليك به، وحل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا كامتا، عليك به يا ربنا ساكتا، عليك به يا ربنا ابكما، عليك به يا ربنا مربوطا، عليك به يا ربنا عاقدا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا حافظا عاشقا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، سكر الراس وملك الجسد، سكر الراس وملك الجسد، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. يا ربنا كفاية من هذا المس الظالم الساحر الحاسد الحاقد يا ربنا في الراس وفي الجسد، على جلطة وورم وآلم ومرض وسقم عظيم يا ربنا. أنت مولانا ولا مولى له، أنت مولانا ولا مولى له، أنت ناصرنا ولا ناصر له، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذا الظالم، اللهم احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده في الراس، على مراكز الإحساس، على العصب، على العصب، على المخ والمخيخ يا ربنا، وعلى الذاكرة وفي الذهن وفي الدماغ، وفي الدماغ، وأثر على النطق، وأثر على السمع والبصر، وأثر على النشاط والحركة والحيوية، عليك يا ربنا بهذا المس ذكرا وأنثى، عليك يا ربنا بهذا المس ذكرا وأنثى، عليك به من أرسله يا ربنا أفسد الجسد، أفسد العقل، أفسد الجسد، أفسد الجسد، عليك به يا ربنا غير طبيعة الجسد إلى حرارة شديدة، إلى برودة شديدة، إلى جفاف شديد، إلى رطوبة شديدة، عليك به يا ربنا عليك به، مع سحر على الماء، عليك به يا ربنا مع سحر على الهواء، عليك به يا ربنا مع سحر على التراب، عليك يا ربنا بهذا المس، مع سحر على النار وبالنار، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيك من هذا المس، من هذا المس في الجسد، هذا هذا هذا وظلم وطغى وطغى وطغى وطغى واعتدى وبغى. عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، لا تبقي ولا تذر. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اطر يا ربنا اثره، اطر يا ربنا اثره في الراس، في الراس يا ربنا على الجنون والقبال وعلى وعلى الالام والاوجاع يا ربنا، وعلى خمول وكسل يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر اثره يا ربنا في الراس، في الراس في الراس في الراس، اثر على السمع والبصر والنطق، في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس، سبب جلطه سبب جلطه سبب جلطة وأوراما في الراس. عليك به يا ربنا في الراس، في الراس في الراس في الراس، عليك به يا ربنا في القفا، في القفا، عليك به في العنق، عليك به في النحر، عليك به في الوديجين، عليك به يا ربنا في الترقوع، عليك به يا ربنا في القلب، في القلب وفي الصدر، في الرئتين، في الرئتين، عليك به يا ربنا غارما ساحرا حاسدا حاقدا، عليك به يا ربنا. لا يفلت الآن، لا يفلت الآن يا ربنا، لا يفلت لا يفلت الآن يا ربنا، يسر قتله الآن يا ربنا، يحرق الآن يا ربنا، يسهر ويقتل الآن يا ربنا، يخرج يا ربنا طوعا أو كرها. الله أكبر، بسم الله بسم الله، فرق الروح والجسد، فرق الروح والجسد من هذا المس الظالم، أتى عن طريق السحر والعين والنفس والعقاد والحسد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى. بسم الله يرقيك من هذا المس، من هذا المس، من هذا المس، ثابتا في الجسد، ساكتا في الجسد، سكن العروق، سكن العروق، عليه العهود والمواثيق ألا ينطق، ألا ينطق، وألا تظهر أماراته في الجسد وعند الرقية. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من ملوك الجنة، عليك به يا ربنا من خدامهم، عليك به يا ربنا من الحراس، عليك به، عليك به، به يا ربنا من أرسله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم عليك بهذا المس الظالم يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا المس الظالم يا ربنا، عليك بهذا المس الظالم يا ربنا، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله يا ربنا، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، ولأجل الأمراض والأدواء والأسقع، ولأجل الجنون والخبال. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ينقص العقل والإدراك والفهم والذاكرة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أفسد العقل، أفسد الجسد، عليك به يا ربنا، يريد يريد طلاقا وشقاقا وجنونا وخبالا وآلاما وأوجاعا. عليك به ضيق الصدر، عليك بهذا المس يا ربنا، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، سبب الهم والغم والكرب الشديد. عليك به يا ربنا، سبب الدوخة والصداع والآلام والأوجاع والأسقام. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبعدته وعتاده، عليك به وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاقدا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المس يا ربنا، صامتا ساكتا قويا عظيما شديدا. اضعف يا ربنا قوته، اضعف يا ربنا قوته، اضعف يا ربنا قوته، واهزمه يا ربنا واهزم جنده، واهزمه يا ربنا واهزم جنده، واهزمه يا ربنا واهزم جنده، عليك به وبمن معه، عليك به وبمن معه، عليك به وبمن معه، دمره وعدته وعتاده، دمره يا ربنا وعدته وعتاده، دمره يا ربنا وعدته وعتاده. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليه وعلى اهله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اطر يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، اطر يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، وآثار الاحساب والعيون عليه وعلى اهله اجمعين. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. عليك بهذا المس يا ربنا في الراس وفي الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به حل واستقر. عليك بالمس الظالم يا ربنا في الراس وفي الجسد، حل واستقر، وظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره. عليك بهذا المس يا ربنا، عليك به يا ربنا، يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدا وظالما، عليك به يا ربنا، صد عن الصلاة، صد عن الصلاة والقرآن والذكر، عليك به يا ربنا، صد عن القرآن والذكر، صد عن الصلاة في القرآن والذكر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ظالما خسيسا دنيئا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المسيح يا ربنا، عليك به يا ربنا من أرسله، عليك به يا ربنا من بعثه، عليك به يا ربنا، عليك به من ثبته، عليك به يا ربنا من أحكمه في الرأس وفي الجسد وعلى الحظ والنصير، لأجل الفقر والقلة والذلة، ولأجل ترك الوظيفة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ولأجل طلاق سيكون حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط كلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا حسدا كان ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا اثر عين كان ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا اثر نفس الخبيثه، نفس الخبيثه حسوده حقوده، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها ومن ارسلت، عليك بها يا ربنا ومن ارسلها، عليك بهذه النفس دخلت الراس اثرت على المخ والمخيط ومراكز الاحساس والعصب، عليك بهذه النفس الخبيثه الظالمه، عليك بها يا ربنا سكنت الراس، عليك بها يا ربنا سكنت الراس، عليك بها يا ربنا سكنت العقل والمخ والادراك، عليك بهذه النفس الخبيثه، النفس الخبيثه اللئيمه، خبيثه اللئيمه والخبيثه اللئيمه، عليك بها يا ربنا من ارسلها من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد وظالم وطاغ وباغ، عليك يا ربنا بهذه النفس سكنت الراس وملكت الجسد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اغفر يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون، اغفرها يا ربنا كلها كلها كلها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفر يا ربنا كل سحر، اغفر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون، اغفرها يا ربنا كلها، وعليك يا ربنا بشيطان عينه، عليك بالمس الظالم هذا يا ربنا في الراس وفي الجسد، عليك به وبمن معه، قواه قواه قواه قواه، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن معه، عليك به وبمن معه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان. اللهم حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا لعبدك يا ربنا، حفظا يا ربنا، حفظا له يا ربنا ولأهله أجمعين، حفظا يا ربنا للزوج والزوجة، حفظا للوالد والولد، حفظا يا ربنا لنا أجمعين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم عليك بهذا المسي يا ربنا، لا يغادر الآن يا ربنا إلا بقتل، إلا بعاهة يا ربنا فيها. اللهم عليك يا ربنا بهذا المس، لا يفلت يا ربنا، لا يفلت يا ربنا، فلا يقتل يا ربنا، يقتل شر قتلة يا ربنا، فيبرأ عبدك يا ربنا، وتبرأ آمتك يا ربنا. اللهم شفا لا يغادر سقما يا ربنا، وعفوا وعافية يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وعليك بمن ظلمنا، وعليك بمن بطش بنا، وعليك يا ربنا بمن يريد نصرا علينا وغلبة. اللهم اغلب من غلبنا، واقهر من قهرنا يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وسلمنا يا ربنا من القوم الظالمين. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم.